يا أيها النبي قل لأزواجي يا أيها النبي قل لأزواجي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتع كن سراحا جميلا. الله يكرمك يا مولانا، الله يفتح عليك. حياتي النبي يا ايها النبي اللي انت عارفها الثانية، الله يفتح عليك. الله يا سيدي الله. يا أيها النبي الله، الله يفتح عليك. يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أعطيك حق الأستاذية فعلا ما شاء الله. أيوة كده يا شيخ. الله أكبر. وإن كنتن تردن الله رسولا دارا آخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله يا مولانا. يا نساء النبي يا نساء شوف تلتة بقى اللي هتيجي دي أحلى. يا يا نساء النبي الله يزيدك من نعيم الله يا شيخ. الناس ده هي عطشان الصوت ما بينزلش وبس تبقى اللي بينزل بيدك ايه تبغض عالي قوي يا شعر الله اكبر الله اكبر. صلوا على النبي صلوا على النبي. يا نساء منكن بفاحشة مبينة مضاد لها العذاب ضعفين. الله أكبر الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله يا سيدي. وكان ذلك على الله يسيرا. الله تعالى ومن يكن منكن الله بها تصب يا شعاطر الله ما شاء الله يا شيخ. الله أكبر. أيوة. يا نساء يا نساء النبي تلت بقى يا سيد تلت يا مولانا الله يزيدك من نعيم الله. يا نساء الله سبحانه من شرع فرض الله. هذا كلام وقل ما قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم وقرن قولا معروفا وقرن في بيوتكم تشرح البعلة في أداب أسعد رضا استاذي عبد أيوة وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتي الزكاة وأطعن الله رسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات. والقانتين والقانتات. والقانتين والقانتات والقادقين والقادقات والقابرين والقابرات والقاكعين والقاكعات والمتصدقين والمتصدقات والقائمات والحافظين فروجهم والحافظات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة Thank you.

وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وليتكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقون تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه تحيتكم يوم يلقونه سلام. الله ثانية والنبي يا مولانا ثانية اللي انت عارفها. من النبي يا عم شو الله يفتح عليه يا رب. تحياتهم يوم يلقونه سلام. الله يا مولانا الله يزيدك من نعيم الله. اي لا ارى فيك سوءا او مكروها والله. سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي رضا من عند ربنا وربنا يوفقك. يا أيها النبي صل عليه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبكر المؤمنين بأن لهم من الله